السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذا الحوار الخاص، وهذا هو الجزء الثاني من حوار الخاص مع الشيخ محمد سرور زين العابدين. حياك الله شيخ محمد سرور. في لقائنا السابق تكلمنا عن الوضع السوري، وأود أن أغتنم الفرصة في هذا اللقاء لنطوف قليلا بعالمنا العربي الذي ما يزال الحراك فيه قائما ومستمرا، لكن إذا سمحت لي نبدأ بأهم حدث خلال الشهر الماضي، وهو حدث الحرب على غزة، وكانت تلك هي الحرب الثانية خلال 4 أعوام، وكأن الإسرائيليين لم يتعلموا من الحرب الأولى فآثروا أن يشنوا حربا ثانية، وبفضل الله سبحانه وتعالى صمد أهلنا في غزة وانسحب الإسرائيليون، وانسحبوا بموجب تهدئة أو اتفاق هدنة بين الطرفين توسط فيه المصريون. وهذا الأمر أثار كثيرا من الكلام ومن الحديث فيما يتعلق باتفاق الهدنة، فيما يتعلق بدور مصر ودور رئيس مصر اللي هو الإسلامي الإخواني محمد مرسي. فأود أن أسمع انطباعاتك عن الحرب وما آلت إليه الأمور من بعدها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعت هذه أخبار هذه الحرب الأخيرة، وكان فيها نكهة جديدة لم تكن من قبل، فرحت لها غاية الفرح. أولا، غزة، أهل غزة ما ينقصهم شجاعة ولا تضحية. في جميع الحروب السابقة كانوا يبذلون الغالي والنفيس، وإسرائيل عندها عقدة من غزة بالذات، وهذا يأتي على ألسنة كثيرين من المسؤولين الإسرائيليين من أيام جولدا مائير حتى يومنا هذا. فإذا تحدث المتحدثون عن شجاعة أهل غزة وعن أمور جديدة بغزة لا غرابة في ذلك. كان رابين في يوم من الأيام قال: أتمنى أن أصحو من نومي فأجد غزة وقد غرقت في البحر. صحيح، وجولدا مائير عندها كابوس من هذا، تقول عندها كابوس. نعم، وتستغرب كيف أنه الإنجاب الأولاد عندهم، إنه كل ما يقتلون يخرج جيل جديد. إذن لا أستغرب أن تظهر بطولات في غزة، ولكن الشيء الجديد اللي تابعته بارتياح وطربت له غاية الطرب، أولا زيارة أمير قطر لغزة، هذا شيء جديد. ونحن والله هذه الأمور نذكرها لوجه الله تعالى. ثم بعد أو أثناء هذه الثورة، يعني كأنها الزيارة كانت حاجز خوف، وسقط هذا الحاجز. هو يقال أنه كان يريد أن يزور غزة من قبل، ولكن نظام مبارك ما كان ليسمح أو يتعاون. هذا واضح، نظام مبارك لم يكن حتى حياديا في هذه المسألة، كان هو مع الأمريكان ومع إسرائيل. نعم، لذلك أقول هناك نكهة جديدة في هذه المسألة. ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري لغزة، ثم زيارة عدد من الوزراء في جامعة الدول العربية، ثم وقوف مصر مع بلدان عربية أخرى، هذا شيء لم يكن معروفا من قبل. وإذا كنا نضبط الغزاويين على هذا الأمر نتمنى أن يحدث لسوريا كما حدث هناك، أن نشعر لا نشعر أن لا يشعرنا العرب بأننا يتامى. فهذا أمر كما قلت لك طيب. والموقف المصري كان طيب، هو موقف الأخ مع أخيه. وإن كان البعض يزايد ويطالب أكثر من هذا فأكثر من هذا غير ممكن، على الأقل في الظروف الحالية. الظروف الحالية، أعني الظروف الحالية. هنا حدث شيء. إذن بالنسبة إلى هذه الحرب ووقوف العرب والنتائج اللي انتهت إلها، هذا أمر جيد، نعم، وهذا يبشر بخير. بعض المسؤولين في حماس كعادتهم يصدرون تصريحات ولا ينتبهون إلى أخطائهم اللي يقعون بها. ما قصروا في الغزل مع إيران. غزل. ها؟ تسميه غزل. نعم. إحنا لا شك نعتب عليهم. ونعتب عليهم كسوريين. لكن في الطرف المقابل حاول البعض أن يستغل هذه المسألة وجعل حماس ربيبة لإيران وربيبة للباطنية، وبالغ في النيل من حماس، وهذا أمر نرفض ولا نقبله أبدا. حماس منا ونحن منها. هو الكلام اللي صدر عن الأخ خالد مشعل أظن كان متزنا، يعني هو قال نحن لا ننكر أن إيران قدمت لنا المساعدة، ولكننا أيضا لا نخفي أننا مختلفون مع إيران في الموقف تجاه ما يجري في سوريا. ولربما لو اكتفى الآخرون بمثل هذا الكلام الموجز والمباشر لما كان هناك مشكلة. هذه وجهة نظر عزام التميمي. وجهة نظر نظري. خالد أخطأ أيضا. خالد أخونا وحبيبنا، وليست أول غلطة لخالد، والزهار أخطأ، فلا تقبلون أنتم أقل الأمور. نعم. لو أنا معك إنه أخطاؤهم ليست قليلة. نعم. هذا خطأ وعتب، لكن لا نقبل المزاودة عليه. نعم. خاصة بعد هذه التضحيات وهذه المواقف. نعم. التي حصلت في غزة. ولا شك هنا الإخوة في حماس في سوريا يقاتلون معنا. علمت القيادة أو لا تعلم، هذا شأنهم، ما لي شغل فيه. لكن أعلم أنهم يقاتلون، وأنهم خسروا كما خسرنا، وأن معركتنا واحدة، وأن الفلسطينيين عموما داخل سوريا تعرضوا لما تعرضنا إليه. أنا زرت غزة بشهر أكتوبر الماضي، ومعظم من قابلته من الإخوة في حماس هم مع الشعب السوري، مع أن الموقف الرسمي للحركة هو ضبط الأقوال وضبط المواقف لحسابات يرونها ضرورية، لكن من حيث المشاعر والعاطفة بلا شك أنا لا أشك بهذا. نعم. طيب، هذا يقودنا إلى موضوع مصر، ومصر أم الدنيا هذه الأيام، يعني أو الأيام السابقة شهدت تطورات في غاية الأهمية، نسميها باللغة الإنجليزية make or break، يعني إما أنها تصنع التاريخ وأما أنها تقسم الظهر. وقلبت الناس، أو بعض الناس قلبت، يعني قسمت الشعب إلى وجهتين نظر تجاه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ثم تجاه التعجيل بإجازة أو مش بإجازة، بإنهاء مسودة الدستور وتحديد موعد للتصويت عليه أو الاستفتاء عليه. وبودي لو أسمع منك أيضا تحليلا لهذا الواقع. لعلك تذكر حديث قريب بيني وبينك لم يسجل في أقرب زيارة إليك، قلت لك أن جماعة حسني مبارك من المخابرات والأمن، هؤلاء الذين يعني عملوا معه ما يقارب ثلث قرن يعملون الآن لتقويض هذه الثورة، والمعلومات القليلة المتوفرة عندي أن هؤلاء نظموا أنفسهم ويعملون في جهة خارجية. أستغرب أنا هذه الجهة الخارجية في بعض مناطق الخليج، ما مصلحتها من هذا الهجوم على الإسلاميين في الداخل والخارج؟ في الداخل والخارج، يعني إذا تركنا مصر قليلا، ما مصلحة وسائل الإعلام في بعض دول الخليج، دعني أقول وسائل الإعلام بالسعودية والإمارات، ما مصلحتها من الهجوم على الإسلاميين؟ هذا أمر في غاية الغرابة. ثم هم وغيرهم عندما يذكرون الإخوان المسلمين في شعار وضعوا في أعين الناس الإخوان المسلمون، لكن هم لا يقصدون الإخوان المسلمون، يقصدون الإخوان ويقصدون الإسلام. نعم، صار في تلاهي بين المصطلحين، تلاعب، ما عندهم جرأة يقولون نحن نواجه الإسلام، يقولون نواجه الإخوان المسلمين، وبدأوا يسموا تسميات أخرى. أنا لا أدري ما وراء هذا. هل المعركة اللي تخص هذه البلدان مع الإسلاميين الآن؟ قطعا لا. هل الأجهزة الرسمية منتبهة لوسائل الإعلام؟ الذي يحيرك إنه بعض الجهات الرسمية تصدر مثل هذه التصاريح، وسائل الإعلام هذه معظمها ممولة من قبل هؤلاء لا شك. فحقيقة نحن نرد عليهم التالي، وإن كنا الآن نتكلم خارج مصر، لكن هذا موجه لمصر وموجه لنا جميعا، ونحن نفهم هذه الرسالة. نحن نقول لهم هذه بلادكم بلادنا، نحرص عليها، نحرص على الأمن فيها، ليس هناك مؤامرات لا من الإخوان المسلمين ولا من الإسلاميين عموما، وأتحدى والله من أن يظهر دليل على خلاف ذلك. فلينتبه العقلاء ولتنتبه الشعوب إلى هذه المعركة. نعود إلى مصر. قبل أن نعود إلى مصر، من المفارقات العجيبة، وهذا له علاقة بمصر، من المفارقات العجيبة أن ما نسمعه مما يأتينا من تقارير من إخواننا ومن مصر بالذات، أن إيران وبعض الدول الخليجية تدعم الجهات المناوئة للدكتور محمد مرسي كما لو كان بينها حلف، بالرغم من الخلافات الكبيرة التي فيما بينها. يعني إيران تحتل جزر الإمارات، ولكن الإمارات وإيران فيما يبدو في السياسة الرسمية اجتمع على إسقاط محمد مرسي. صحيح، هذا صحيح. وغير إيران وغير الإمارات وغير مناها الأمور، يعني ما أعرف، لا نستطيع أن نقول كثيرا الآن. لكن لعل من يعني رب ضارة نافعة، على هذه الهجمة على الإسلام وليس على الإخوان المسلمين، فعلا كما هي ذكرت على الإسلام. هي على الإسلام، هي على الإسلام، هي التي وحدت صف الإسلاميين في مصر ربما لأول مرة. أظنك انتقلت إلى الإسلاميين. نعم. نعم، إذا كنت قد انتقلت إلى الإسلاميين، فأنا أطالب الإسلاميين في مصر وفي غير مصر أن يفهموا بأن معركتنا واحدة. إذا كان بيننا خلاف نعرف كيف نواجه هذا الخلاف. أنا لا أسايرك، قبل قليل قلت هذا رأيك، خالد أخطأ، الزهار أخطأ، لكن ضمن دائرتنا، ضمن وحدتنا، ضمن حرصنا على بعضنا، ضمن عدم استغلال الآخرين لنا. فلا يجوز أن نمارس الإقصاء على بعضنا البعض. لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا تخريب وهدم، وبالعكس قد يكون وراء هذه الجهة اللي نخشى منها. أنا أطالب الإسلاميين في مصر وفي خارج مصر أن ينتبهوا إلى هذه الألاعيب وأن لا يفرقوا بيننا. وحقيقة أنا مرتاح للجبهة الإسلامية الموجودة الآن في مصر، ونتمنى استمرارها، وهذه فرصة أن أوجه لهم جميعا، للرئيس المصري وللإخوان المسلمين وللسلفيين ولعلماء مصر، أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. وستنتهي بإذن الله هذه المؤامرات إذا كان صفهم واحدا. بالمقابل أطالب الرئيس المصري وأطالب الإخوان المسلمين وأطالب كل الإسلاميين بمصر أن لا يردوا على السفاهة بمثله، أن لا يعتبروا بعض وسائل الإعلام الخليجية يفوت الطريق عليها ويمدوا أيديهم للنظام السعودي. هذا واجب علينا أن نحسن لمن يسيء إلينا بشكل أو بآخر، ومعركتنا واحدة. هل ترى أن هناك إمكانية للتواصل؟ هذا واجبنا. ماذا يفعل الآخر لا أدري. أنا لا أريد أن، لعل هناك جهات أجنبية تريد، خلينا نتحدث بشيء من الغفلة، ونقول هناك جهات أجنبية تحرك وسائل الإعلام، واجبنا أن نتجاهل هذه الجهات وأن لا نتخذ هذه البلدان من أعدائنا. نعم، يعني أن نحسن، ومصداقا لقوله تعالى يعني عسى أن يكون هذا الإحسان، عسى الذي بينك وبينه عداوة، يعني يصبح وليا حميما، يصبح وليا حميما. بل أكثر من ذلك، عليهم أن السعودية فيها خير كثير، أن يزوروا السعودية، أن يتجاهلوا كثير من الأمور. أنا أراهن على تركيا ومصر والسعودية ودول الخليج أن يقوم حلف قوي جديد في المنطقة. أنا أريد العمل أكثر من ذلك. وهذا لو تفكر الناس في الخطر المحدق بنا من قوى إقليمية مثل إيران وقوى دولية أخرى تتربص بنا الدوائر، لكان الأحرى بهم أن يسارعوا إلى مثل هذا الائتلاف والتحالف. لذلك أنا أدعو إليه لا نواجه إيران، أدعو إليه لا نواجه روسيا، لا نواجه، أدعو إليه لأنه واجب شرعي علينا أولا، ونرد على الآخرين، ثم إحنا إن شاء الله لا نظلم الآخرين وإن ظلمونا. نعم. تتابع الوضع في تونس والإشكالات الحاصلة، خاصة فيما يتعلق بالتوتر ما بين التيار السلفي والحكومة من جهة، وما بين التيار السلفي والتيارات العلمانية، لأنه هذا يبدو أنه يؤخر الاستقرار والنهوض في تونس حتى الآن؟ والله متابعتي للشأن التونسي قليلة. فالتيار السلفي في تونس فيما أعلم ليس تيارا واحدا السلفي، هناك جهات أخرى كثيرة، وأخشى أنه بعض هالجهات ممن عندها غلو، وأخشى أن يرد عليها بغلو. السلفية لا تعرف الغلو، فأطالب الجميع بالاعتدال و يعني ما يردون على الأمور بردود قوية. أنا كنت جالسا مع بعض الأخوة في إسطنبول قبل أن آتي إليك لأجري هذه هذا اللقاء، وكان معنا أحد الأخوة من تونس، وتكلمنا في هذا الموضوع، وبعض الموجودين قال: لماذا لا يزور تونس بعض رموز التيار السلفي العلمي من الذين لديهم وعي سياسي وخشية وخوف على الأمة ومصالحها؟ لماذا لا يزورون تونس ويحصل تواصل، يعني كما لو يعني أدوا دور الجسر ما بين التيارات السلفية والإخوة في حركة النهضة؟ لأن في نهاية المطاف خصمهم واحد. لا مانع عندي من هذا الأمر، وأنا أشجع إخواني السلفيين على هذا الأمر، لكن بسافر أنا وياك. أنا أتشرف بالسفر معك. يحفظك. إذا أنت مستعد أنا حاضر. يعني إذا الإخوة بالنهضة جاهزين وأنا مع متابعتي للشأن التونسي قليل، وهذا تقصير مني. نعم، أنتم أعانكم الله على ما الوضع، يعني لو الواحد يريد أن يلم بما يجري في سوريا يصعب عليه أن تتسع دائرة الاهتمامات كثيرا، وثم جاءت أحداث غزة وأحداث مصر. لكن عموما نحن نرحب بهذا الأمر إذا كانوا الإخوة مستعدين. نعم، يعني ممكن أنت وآخرون من المشايخ، ممكن أنا وآخرين نروح. نعم خلاص، نحن ننقل إليهم الفكرة، عسى أن تأتينا معكم دعوة. اللي بدك تروح معنا أنت. إن شاء الله إن شاء الله. أنت نصك هون ونصك هون. أنا مع الأمة. وإحنا مع مين؟ مع الله. أنا كل حال اسمح لي لأخذ فاصل قصير ثم نستمر في الحديث إن شاء الله. طيب. نرجو أن تتابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من هذا الحوار الخاص الثاني مع الشيخ محمد سرور زين العابدين. الآن شيخ محمد سرور، خلينا نتجه شمالا قليلا، نذهب إلى العراق. العراق قصته طويلة وجرحه عميق، وأنا تصلني اتصالات من بعض إخواننا في بغداد يقولون بأن حال أهل السنة في العراق من سيء إلى أسوأ. وطبعا الآن يشهد العراق أزمة جديدة، وكان في من قبل الحكم بعدة إعدامات، عدة محاكم على طارق الهاشمي، وهذا له رمزيته فيما يتعلق بوضع أهل السنة بشكل عام بغض النظر عن وضع الرجل بنفسه. الآن هناك مشكلة أيضا ما بين إقليم كردستان والحكومة العراقية في بغداد، والتي يهيمن عليها شيعة البلد أو تيار من تيارات الشيعية في البلد. فأيضا نريد أن نحظى منك بتحليل لهذا الوضع. نعم، الملفت للنظر وضع العراق بعد سقوط النظام السابق في العراق، يعني لنهد إلى عام 2003، قام تحالف إيراني أمريكي. هذا التحالف ما زال قائما حتى يومنا هذا. إيران موجودة بقوة في العراق، وأمريكا راضية تماما بما يجري. والمسألة استمرار التعاون مع هاتين الدولتين رغم ما يصدرون من مزايدات ومن خلافات. أمريكا طوال هذه المدة راضية بهيمنة التيارات، دعني أقول والله ما عندي اسم غير هالاسم الشيعية، يعني هم جاءوا بهم إلى الحكم أصلاً. من جاء بهم؟ هم جاءوا بهم إلى الحكم، هؤلاء يحكمون العراق، هذا المالكي يحكم العراق كأنه صدام حسين ثاني، هذاك محسوب على السنة، هذا لا هو شيعي. السنة ما كانوا راضين بحكمه، لكن الشيعة وإيران راضية بحكم المالكي وباستبداد المالكي وبدكتاتورية المالكي. السنة القسم منهم في الحزب الإسلامي والهاشمي اللي تعاونوا بطريقة أو بأخرى مع الأمريكان قطفوا ثمرة هذا التعاون الآن وأدركوا، لكن كما يقال في المثل القديم بعد خراب البصرة أنهم غرباء عن هذا التحالف، وأنهم لو خرجوا من جلودهم لن يغفر لهم الشيعة ولن يغفر لهم الأمريكان. لكن إخواننا الأكراد قبلوا الغنيمة التي أعطيت لهم في مشاركتهم بهذه المؤامرة، ولكنهم الآن انتبهوا إلى أنهم أهل سنة، ولا أعني الشعب الكردي، أعني القيادة الكردية. الطالباني، وأنا أختار قناتكم بسبب الحرية، رجل إيران ورجل الشيعة، ووضعه ضعيف، والانقسامات في منطقته كبيرة، ورجل الأكراد هو البرزاني. العراق أنا بإذن الله مطمئن لن يكون غنيمة لإيران ولا لغير إيران، وسيعود العراق عربيا إسلاميا، وأنا مطمئن أنه في العراق الآن في حركة موجودة ستنمو وتكبر هذه الحركة، وفي المقابل أرجو الصحوة لكثير من الشيعة العرب وأن ينتبهوا إلى الخطر الفارسي الإيراني المحيط بهم. أقول البرزاني ومن معه تذكروا الآن أنهم أهل سنة، فحسنوا علاقاتهم بتركيا وبدأوا يمدون أيديهم للعرب السنة، لكن الفترة السابقة صنعت فجوة ما بين السنة الذين شاركوا في الحكم وبين الأكراد. أرجو أن تزول هذه الفجوة وأن يعودوا إلى التعاون، وأن يعلم البرزاني وغير البرزاني هناك قوة عربية سنية ستعمل وسيكون لها شأن بإذن الله. نعم. جنوب العراق شوية ونجي على الكويت، والكويت أيضا باستمرار فيها حراك وشد وسحب. آخر شيء عملوا انتخابات للبرلمان، وبسبب مقاطعة كبيرة من الحركات السنية ومن القبائل، بعض القبائل، وجدنا أن هذا البرلمان تقريبا ثلث مقاعده ذهبت للشيعة، رغم أن تعدادهم أقل بقليل بالنسبة لعدد السكان مما يسمح بمثل ذلك. ألا يبعث هذا أيضا على القلق؟ بلى، يبعث على القلق. احنا اتفقنا على انه في حرية عندكم طبعا، لا ما فيش مقص. هذا الذي الامير اللي يحكم ترك اللي يحكم الكويت الان كان مصدر ازعاج في السابق، وكان يستر عليه اخوه جابر. قصدك لما كان وزير خارجيه؟ لما كان وزير خارجيه. وهو كان وزير خارجيه فتره طويله، كان وزير خارجيه مزمن، اخوه جابر كان يستر عليه. له موقف من الاسلاميين، وممكن هو يكون خصم للإسلاميين مثله مثل بلدان أخرى، لكن أن يكون عنده شيء من الحكمة والتعقل وأن يفهم أنه هو أمير البلد، لا هذا لا يعرف. والعكس، صلته بالشيعة قديمة وأعطاهم الكثير، بل هناك من عمل على تربيته وهو صغير، واحد من كبارهم أظن اسمه عزة جعفر، وبقي هذا التعاون قائم بينه وبين الشيعة. ورئيس الوزراء السابق هذا ابن أخوه كان يتساءل الناس هل هو شيعي أو غير شيعي، فماذا يطالب الإسلاميون؟ ماذا يطالب هؤلاء المعارضة؟ يطالبون يعني يرفعون طلب فيه من الحكمة والعقل الشيء الكثير. يطالبون أن تكون رئاسة الوزارة لغير آل الصباح، وأن يكون الأمير وولي العهد من آل الصباح. يطالبون أن لا تتلاعب الدولة بالانتخابات، ورغم هذا الدستور، رغم القانون اللي أقرته المحكمة الدستورية، خالفوا وتلاعب بالانتخابات. فهذا الرجل يجر البلد إلى شيء خطير ولا ينتبه إلى الخطر اللي يحيط بالخليج وبالبلد. نعم، يعني هو كان الأحرى بسبب هذه المخاطر المحدقة أن يصلب الجبهة الداخلية بدل أن يضعفها. لو كان حكيما لفعل هذا، لكنه ليس كذلك. وفي مقابلته لمن يلتقي معه تصدر عنه عبارات وأمور غير طيبة أبدا، وهذا يفسر الموقف المناهض للسنة والممالئ نوعا ما لإيران، حتى أنه رئيس وزراء السابق اللي كان عليه خلافات كثيرة وفي النهاية اضطر لإقالته، يقال بأنه أيضا يتخذ منهجا مشابها. هذا صحيح، وهذا الرجل له موقف خطير، وهو يعرف ما تفعله إيران، ويعرف جيدا ماذا تفعل فئة من العراقيين وكانوا هم ضحية لها. نعم، طبعا هذا الذي نشهده في العراق ونشهده في الكويت بالتأكيد آثاره سلبية على الوضع السوري، يعني بالتأكيد هؤلاء لن يكونوا متعاطفين. نحن نعرف الموقف الرسمي العراقي المؤيد لنظام بشار، لكن الكويت أنا لا أدري الحقيقة، ليس لدي اطلاع على موقفهم، لكن مثل هذا الموقف الذي وصفت لن يكون باتجاه أو بصالح أو لصالح ما ينشده الشعب السوري من تغيير. قطعا الحكومة الكويتية لم تقف إلى الثورة السورية موقفا جيدا. الشعب الكويتي وقف إلى جانب الثورة وحقيقة بسبب الحرية الموجودة بالكويت اللي لا ننكرها، كان موقفهم واضح في مظاهراتهم وفيما أنشطتهم، وكنا نريد للبعض القليل منهم أن لا يتدخل بالشأن السوري لا بلواء الأمة ولا بغير الأمة. لكن عموما الشعب الكويتي كانت وقفته مع الثورة السورية جيدة. أما النظام فلا ينتبه للخطر المحيط بالكويت ولم يكن له وقفة صحيحة معنا. طبعا هم لا يحسبون لتلك اللحظة التي سيتحول فيها الوضع في سوريا ويملك الشعب السوري زمام أمره، وحينها لابد من التعامل مع هذا الوضع الجديد وليس بعيدا عن جوارهم. حقيقة الشعب السوري ممتن للشعب الكويتي ولموقفه، وعندما يعود الوضع الطبيعي إلى سوريا سيكون موقفها متزن وسوف تتغاضى عن كثير من الأخطاء السابقة داخل سوريا وخارج سوريا. الآن ربما في جولتنا هذه في مناطق لا يتسع المجال للحديث عنها، ولا أدري مدى مراقبتك لحدثها واتصالك به. أنا متأكد أن الأردن قريبة من متابعتك، لكن أنا أريد أن أذهب بك أبعد بكثير من الأردن. هل تتابع ما يجري في المغرب؟ قليلا. لأنه في المغرب أيضا هناك وضع غريب، الإسلاميون فيه متشطرون، جزء منهم دخل في نوع من المشاركة في السلطة مع الملك محافظا على بعض صلاحيات الملك، والبعض هذا ليس بقليل، البعض الآخر يرى بأن هذا ليس هو المسار الصحيح. فإذا ليس لديك اطلاع كافي على التجربة يمكن أن نتجاوزها، إلا إذا أحببت أن تقول شيئا فيما يتعلق بالمغرب. لا بأس. الملك الحالي للمغرب بعد وفاة أبيه تراجع كثيرا عما كان يفعل أبوه، وتراجعه كان إيجابيا، وأكبر تراجع له إعطاء الإسلاميين حقهم في المشاركة. تقصد تراجع عن منهج سلبي أو منهج سيء؟ تراجع عن كما تفضلت عن منهج سلبي أو ما إلى ذلك، تراجع عن جبروت أبوه، تراجع عن القصور والحياة اللي كان يعيشها، تراجع في إعطاء الشعب شيء لم يكن موجودا. فالمشاركة أنا هذا أعتبر نوع من أنواع التراجع، السماح للإسلاميين أن يأخذوا حقهم، غيره من الحكام يفعل المستحيل حتى لا يأخذ الإسلاميون حقهم. فسواء اللي شاركوا أو اللي ما شاركوا هذا موقف طبيعي، أرجو أن يستغله الإسلاميون في المغرب وأن ينتبهوا إلى الخط الذي يسيرون فيه. ويعتبر داخل في دائرة الاجتهاد، يعني ينبغي حتى لو اختلف الناس في هذا الموقف ألا يصل إلى درجة الإخصاء والإساءة. من تقصد غيره اللي شاركوا في الحكم؟ يعني مثلا في جماعة العدالة والتنمية شاركوا في الحكم، جماعة العدل والإحسان وهي جماعة كبيرة تقاطع العمل السياسي مقاطعة تامة تقريبا، وربما كان هناك أيضا من المحسوبين على التيارات الإسلامية بمسميات أخرى مختلفة لهم موقف مشابه، العدل والإحسان التي يرأسها الشيخ عبد السلام ياسين. نعم، يعني هذه الجماعة ربطت نفسها بالشيخ، والشيخ عنده غرائب، وأنا لا أستطيع أن أفهم كثيراً من أمورهم يعني. لكن أعتقد أنه عموماً التيار الإسلامي إن لم يكن في العدل و العدالة والتنمية العدالة والتنمية فهو ليس بعيداً عنه. نعم. الآن ننهي بتسليط بعض الضوء على ما يجري في الأردن وأثر ما يجري في سوريا أيضا على ما يجري في الأردن، وخاصة أن الأردن مثل تركيا محاذي ويتحمل جزءا من العبء جراء ما جرى لأهلنا في سوريا. بالنسبة إلى ما يجري في الأردن، إحنا كنا نتمنى كسوريين أن يكون الوضع هادئ في الأردن. هذا العدد الكبير من السوريين ماذا يفعل لو حصلت فوضى في الأردن؟ أنا أتمنى في الأردن أن ينتبه المسؤولين إلى أمور الأردن وأن تجري انتخابات متفاهم عليها وأن تحل القضايا الاقتصادية حلا مناسبا. لا يخفى عليك مثل هذا الأمر، يعني واجب الدولة الاقتصاد، التفكير بالموارد اللي تأتيها. نعم طبعا. بالنسبة للوضع السوري في الأردن، لعلك أنت من أكثر الناس اطلاعاً عليه لأنه محاذي لحوران، أنت من حوران أصلاً، وربما هناك تواصل بينك وبين الناس هناك. كأنه في شكوى من الوضع على الحدود، كأنه الإمكانيات ليست متاحة كما هو الوضع في تركيا. في منه الكلام هذا؟ يعني الأردن ليست كتركيا، الأردن ضعيفة اقتصاديا، الأردن كان فيه روابط كبيرة اقتصادية بينها وبين سوريا، الأردن تفكر جيدا بسوريا القرمطية، دعني أستعمل هالعبارة أفر من كل شيء، تفكر بالوضع في العراق، تفكر بإسرائيل، فهي مقيدة بأمور كثيرة. ولذلك هم يقولون الوضع هذا لا يسمح لهم بحرية مثل الحرية اللي تجري في تركيا، وإن كان اللي يجري في تركيا ليس كما ينبغي، لكن على الأقل احنا نشعر انهم في شيء من العطف علينا. نعم. وأظن في الأشهر الأخيرة تغيرت الأمور إلى الأفضل؟ تغيرت الأمور إلى الأفضل، لأن الدول الإقليمية بدأت تشعر بأن المعركة لم تعد سورية. المعركة أصبحت إقليمية، وصار الذين يتدخلون في الشأن السوري يخشون إن عاد هذا النظام قويا أن يصبحوا مهددين بالخطر. إذن من مصلحة الأردن في هذه اللحظة، ومن مصلحة الشعب السوري، أن تحل الإشكالات المحلية الداخلية في الأردن بشكل ودي وسلمي. أنا جيت، لكن ليس معنى هذا أن نقول والله على حساب الشعب. نتمنى أن تحل، والوضع صعب بالنسبة للسوريين. تعرف عدد السوريين الموجودين بالأردن عدد كبير. هو أصلا في سوريين موجودين من قبل ما تبدأ الأحداث، عدد كبير، والآن بعد هذه الأحداث اضطر كثيرون منهم إلى الهجرة. صحيح. بعضهم في المخيمات، لكن بعضهم موجود في المدن. ولا شك أن هذا يشكل عبء غير بسيط، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا. في كأنه بوادر مبادرة من بعض المنتسبين للحركة الإسلامية في الأردن، لعله أنا لم أطلع عليها بالتفصيل، لعله أخذا بعين الاعتبار هذه العوامل، أنه يا جماعة تعالوا نتفاهم فيما بيننا على كلمة سواء، كأنه ربما بديل لهذا الحراك الذي شهد في الشهور الماضية، اعتصامات مستمرة، إضرابات، مطالبات، وفي بعض الأوقات رفع السقف إلى مستوى غير مسبوق. فنحن ننتظر لنرى ما الذي ستؤول إليه مثل هذه المبادرة. نتمنى أن يحل الأمر، ولكن ليس على حساب الشعب، ونتمنى على الجهات الرسمية في الأردن أن تنتبه لأخطائها. أنا شاكر جدا لك في نهاية هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا لقاءات قادمة أكون فيها قد حظينا برؤية الفرج والنصر بإذن الله. جزاك الله خيرا، وأنا أشكرك، وسنبقى نجلس مع بعضنا إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.